إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن الناظر في تاريخ هذه الأمة مع أعدائها على اختلاف صنوفهم وأنواعهم يدرك بكل جلاء ووضوح ويسر أن الصراع طويل، وأنه لا ينقضي من جولة واحدة، وإنما هي جولات وجولات. وفي حديث أبي سفيان لما سأله هرقل فيما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة أبي سفيان مع هرقل، قال كيف قتالكم إياه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال، ننال منه وينال منا، أو ينال منا وننال منه. فوصف أبو سفيان تلك المعركة التي يديرها الكفر مع النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مرحلة سجال، مأخوذ من المساجلة. مساجلة تحدث عندما يقف الناس على البئر فيدلي كل بدلوه، فكل واحد ينزل دلو فيخرج هذا الدلو ممتلئا ماء، ويدخل الآخر فيأخذ دلوا، وهكذا، يعني دلو ودلو، سجل وسجل، والسجل هو الدلو الممتلئ ماء. فهكذا تكون المعركة بين الحق والباطل، ويخطئ تماما من يظن أن معارك الحق والباطل تنتهي بسرعة أو تنتهي في جولة واحدة، ما فيهاش ضربة قاضية ديات، يعني كلما هدأوا قاموا. وذلك لأن إبليس قائد هؤلاء القوم في كل مكان وزمان، قد أخذ العهد عند ربه عز وجل وأقسم بعزته ليغوينهم أجمعين، وقال لو ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني سيتفنن في هذا الصراع. فمعركتنا مع الباطل مستمرة، لن تنقضي ولن تضع الحرب أوزارها حتى يأتي أمر الله عز وجل، حتى تنتهي الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر الذي روي عن غير واحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني غيرهم على الباطل، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ونحن في هذه الأيام في أحوال مضطربة وفتن متلاحقة، كلها ناشئة وإن أنكر القوم وصاحوا كلها ناشئة من الإشكال مع الإسلام، شاءوا أم أبوا، عرفوا أم جهلوا. المشكلة كلها تتلخص في الكلمتين دول، أن هناك قوى كبرى لا تريد لدين الله عز وجل أن يسود، لأنها تعرف معنى ذلك أكثر من كثير من بني جلدتنا. كثير من المسلمين ممن يحملون أسماء إسلامية ويعيشون في بلاد إسلامية لا يدركون هذا المعنى أصلا، لأنهم شوهت عقولهم منذ زمن بعيد واستسلموا لهذا التشويه، فارتبط عندهم الإسلام بالتخلف والرجعية والظلام والوحشية، وارتبط عندهم النور والتقدم بالتحرر والانفلات من ربقة الدين. فهؤلاء قوم ليسوا بالقليل، بعقول كثيرة، لا سيما العقول التي خرجت وتربت في الخارج ثم رجعت فتسنمت أعلى المناصب، فتحكمت في توجيه عقول الأمة كلها. لما يطلع الدكتور طه حسين اللي حكم الأزهر بكفره مرتين، جماعة كبار العلماء بالأزهر انعقدت مرتين وحكمت بالإجماع بكفر الدكتور طه حسين، لأنه قال في بعض كتبه إن للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وعن إسماعيل ولسنا ملزمين أن نصدق ذلك، قد تكون هذه أساطير. وده مش كفر يعني، ولا يطلع إيه دوت، ولا ده تنور، ده كفر، ده تكذيب لله عز وجل. يقول ماشي، ربنا يقول لو عايز، يا ما استغفر الله، ربنا يقول ما يريد، يقول إبراهيم إسماعيل يحكي ما يشاء، لكن إحنا مش ملزمين نصدق الكلام ده. الله، ما نصدق كلام مين إذا كان الله تعالى كلامه قد لا يصدق وقد يطلع أساطير ولا حاجة؟ وهذا مدون في كتبه وكلام كثير جدا جمع له، وحكمت جماعة العلماء بكفره مرتين. الله أعلم تاب في آخر عمره ولا ما تابش، ده أمر يخصه بين يدي الله عز وجل. وإحنا والله لا يسرنا إن هو يروح النار ولا حاجة، إحنا نتمنى أن يكون قد تاب وأناب وغفر الله له، فهو يعني إننا نحب لكل الناس أن يدخلوا الجنة، ما مش الجنة دي مش بتاعتنا إحنا يعني، وإحنا مش معانا مفاتيح حاجة ولا بتاع. خلاص، الشاهد إن هذا الرجل بهذه العقلية بهذا الفكر يلمع تلميعا ضخما جدا ويسمى عميد الأدب العربي، واللي عايز يعرف مقداره من الأدب يقرأ ما كتبه الرافعي في الرد عليه وكيف مسح به الأرض أدبيا فيما يتعلق بفنه الذي يتكلم هو فيه. ولا ننكر أنه كان مبدعا وأنه كان قويا في هذا الباب، لكن ليس كما صوره الإعلام الغربي والداخلي. ثم تولى وزارة المعارف، وده بيت القصيد، وزارة المعارف، وزارة التربية والتعليم، فكيف سيصنع هذا وهو يرى القرآن لا شيء؟ القرآن بالنسبة له كلام يحتمل الصدق والكذب تحت مظلة النقد العلمي النزيه والحيادية العلمية والتقدم في البحث، ما فيش حاجة عندنا مقدسة، كما يظل يكرر هذا الكلام على مسامعنا أبناؤه الجهلة. طب هو كان فاهم شوية، النهاردة أحفاده وأبناؤه من الجهلة بدينهم تماما بيقولوا الكلام ده، يقول لك فيش، ما تتعصبش، خليك محايد. محايد في إيه؟ في دينك. لا، أنا يجب علي التعصب لديني، يعني ما ينفعش ان انا اضع كلام ربي ما في محل ان انا اقول اه ولا لا، ما ينفعش، ما ينفعش هذا الكلام. فهذا اول القصيد. كثير منا كما قلت ومن ابناء جلدتنا عقولهم ملوثه، فاهمين غلط وشايفين الصوره بالمقلوب، وهؤلاء يستغلهم اعداؤنا احسن استغلال، لان هو الاول خالص كان بيدخل هو بنفسه يبوظ، كان بيجي المستشرق بنفسه يتكلم، فأسهل رد عليه إيه؟ انت مسلم؟ لا، اسكت خلاص، قضي الكلام ان شاء الله. يقول ايه؟ اله يقعد يكتب للصبح، وفعلا كان يقعدوا بالأربعين سنة يبحثوا ويعملوا بحوث وكتابات ورسائل جرارة، مئات الالوف من الورق والتنظير والتقعيد وده كله يترد عليه بسطر واحد بس، كان العامي البسيط لما يجي يقول له جول سيهر أو حد أو ماسينيون أو حد من هؤلاء يقول له أنت من الآخر أنت مسلم؟ لا ده مش فهمك أنت بعيد في الدين بتاعنا اركن، فيبوظ له شغل 40 سنة بكلمتين من عامي. ما ينفعش الكلام ده خالص، كده مش هنشتغل. كل احنا نجيب لكم كم واحد زي جولد سيهر ولا كم واحد زي ماسينيون ولا زي فلوجل ولا هؤلاء ولا بروكليمان ولا الاشكال دي، عندنا كم واحد من دول يعني؟ ده هم كلهم يتعدوا على الصوابع. فكان لابد من تحريك المعركه الى نطاق اخر، ان احنا نجيب ناس مسلمين وزي الفل وعرب بيفهموا عربي كويس وعمداء الادب العرب ولقنهم ما نريد. ماسينيون لما سمع محاضرات طه حسين في جامعه فؤاد الاول كان يقول، وهذا منقول عنه موثق، كان يقول هذه بضاعتنا ردت إلينا، كلامنا بس بيقولوا واحد عربي مسلم مصري الناس بتحبه وبتثق فيه ومبسوطين بيه حلو أو كده، هذا احنا عايزين ده، لا نبغي أكثر من هذا. ولذلك أثر هؤلاء المستغربين من أبناء جلدتنا على أمتنا أصعب بكثير جدا من أثر أعدائها. العدو عدو، لكن لما العدو يلبس بقى لك لباسك، يعني كان المبشر زويمر هذا المجرم النصراني كان يلبس لباس الأزهر، يلبس الجبة والقفطان ويلبس العمامة ويدخل بين صفوف الطلبة في الجامع الأزهر، وكان يتقن اللغة العربية إتقانا تاما العامية قبل الفصحى، كان كأنه عرب كأنه مصري، ما تفكر قط إن ده رجل غير مسلم أو غير مصري، كلم كويس جدا عربي والعامي، ويخش مع طلبة يشبه عليهم ويبشر بالإنجيل في الجامع الأزهر بزي الأزهر. بس لما ده يتقفش بيفعل به ما لا يتصور يعني، ويبقى ردة الفعل عنيفة أوي. لكن لما يبقى راجل مسلم ويقول لك والله لا فرق بين الإسلام والنصرانية أصلا وكلها لهم رب واحد، إيه ده احنا لسه هنعيده؟ ايه الكلام ده؟ خاصة احنا النهاردة اهو في اوقات اعياد الكريسماس واللغط بتاع كل سنة، هل يهنئ النصارى بعيدهم ام لا؟ معين العلماء اجمعوا خلاص من زمان قوي، من قبل ما احنا نتولد والناس دي تيجي والقصة دي تحصل والفيلم اللي احنا فيه ده يحصل خالص، اجمع العلماء على حرمة تهنئة النصارى باعيادهم الدينية، وفرقوا بين الاعياد الدينية والاعياد الدنيوية. اعياد الدين مرتبطة بدينهم، وإحنا أصلا نرى دينهم هذا كفرا، ده اعتقاد، كما أنهم يرون ديننا كفرا عندهم، ومش من لهم حاجة، أنتم حرين براحتكم خالص، لكم دينكم ولي دين، ديني يرى دينك كفرا ودينك يرى ديني كفرا، وأنا أراك كافرا وتراني كافرا. دي قضايا عقدية محسومة عند الطرفين، ما ينفعش نقعد إيه نساوم بقى عليها، طب سيب حتة وخد حتة، إحنا مش بنبيع ليمون، ده دين سواء عندي أو عندك، وما يزعلش حد. فما ينفعش أنا أعتقد دينه كفرا وأقول له مبروك على الكفر وكل عام وانت بخير وكفرك يزيد، ما ينفعش، ينفع ولا هو ينفع يعمل لي كده برضه، أنا مش عايز يعمل لي كده. والموضوع بسيط خالص، قضية عقدية تتعرف وتتركن. لكن الراجل الآن مثلا جاري نصراني وعنده فرح بقول له بروح أهنيه وأقف معاه لو عايز، عنده مريض بروح أداويه، عنده مأتم حد من أهله مات بقى عزيه، محتاج أي معونة بقف بسد زي ما هو بيعمل معايا بالضبط وزيادة كمان، وما فيهاش حرج أهو، لأن هذه مسائل متلامت ليست متعلقة بدينه، ديت لذاته لإنسانيته، ده عيان لازم أقف معاه، ده محتاج فلوس أديله، ده محتاج أقف معاه في فرح بعمله اللي هو عايزه بكل بر وإقساط، وهذا أمر لم ينهني عنه ديني. لكن آجي عند المسائل الدينية والأعياد الدينية كقيامة المسيح، احنا نعتقد هذا أصلا ده عندنا كله مخالف ديننا وهذا كفر عندنا، إزاي أهني على حاجة أنا أراها أن هي كفر؟ فالقضية محسومة وبسيطة خالص، خلصنا خلاص، تتقال في كلمة لا يجوز تهنئتهم بأعيادهم الدينية ويهنؤون بما سوى ذلك مع البر والإقساط والتعايش وكل حاجة جميلة هو. لا يسيبوا ده كله ويجي يمسك لك في الحتة دي يقول لك وأنا عايز من دي برضه، ما فيش من ده، ده خلاص ده مغلق، انت خد من ده، لا انا هاخد من ده، دي بلطجة بقى. طب ماشي، ايش يحصل؟ يحصل بقى حملة لإسقاط الرموز الدينية اللي بيقولوا لا دول علشان لا الناس دي متشددين، الناس دي إرهابيين، الناس دي عندهم أجندة سياسية، أصدر السياسة دي السياسة بقى، وإحنا عايزين يا جماعة بقى نشيل السياسة دي في حالها، وعايزين بقى نبقى كده حبايب زي ما كنا أيام زمان وأيام مش عارف إيه وبتاع إيه والحاجات دي. طبعا هذا كله تلبيس، ده تلبيس يراد من ورائه كما قلنا إسقاط العلماء. لما يجي النهاردة يقول لك أنا لن أقبل من هؤلاء، سأقبل من فلان أو علان، ويختار أسماء معروفة بأن هذه الأسماء أصلا طول عمرها معاهم. ما بكل وضوح كده النهاردة، معلش يعني اللي احنا فيه دلوقتي دوت ما وراء الثورة، الناس حياله قسمان، الناس قسمين على هذا الذي يحدث. في قسم مؤيد للثورة لأنها جاءت بمصالحه، وقسم غير مؤيد لها أصلا وكاره أم يعني كان نفسه ما تحصلش، ويسعى بكل ما أوتي من قوة لأن ترجع الأيام ودورتها وما تحصلش الثورة دي، ويبقى النظام كما كان لأنه كان منتفع وكان عايش كويس وكانت أموره ماشية. طبعا عليها بإيه؟ واخد بالك؟ والجماعة اللي هم مش عايزين الثورة أصلا كانت تقوم دول قسمين، في قسم مسكين كانت أحواله ماشية، هو ما عندوش مشكلة، عايش وبيأكل وبيشرب وما حدش بعكسه في حاجة خالص، لا هو راجل مثلا كل حد حب حد يقول له اقف مكانك، بطاقتك، عامل لحية ليه، بيصلي الفجر ليه، مش عارف ايه، مفيش لا هو ما حدش بيعمل معاه كده خالص، وعايش كويس وبياكل عيش كويس وزي الفل، وما يفرقش معاه بقى فلان مسك فلان ساب، يتحرقوا كلهم على بعض، انا عايز اعيش. وده معذور خالص، ده معذور جدا، لان ده مش مهيئ نفسه اصلا للقضية دي وما كانش محتاجها وما كانش يفرق معاه لا ثورة ولا دياوله، ده يعذر. وده قسم كبير من الشعب، الناس اللي حالهم وقف، الأرزائية واللي كانوا شغالين والآن بسبب المشاكل دي كلها قلت أرزاقهم وضغطت عليهم الحياة وصاروا في ضغطة من أمرهم، دول معذورين، دول معذورين، واخد بالك؟ لكن في قسم بقى تاني، وهؤلاء المعذورون لا يفعلون شيئا، القسم دوت اللي هو المسكين ده اللي هو فعلا ما كانش يفرق معاه حاجة المسألة خالص، وبالعكس هو قد يكون اتضرر بلا سبب، ده ما بيتحركش لا يفعل شيئا، ده برضه ساكت ساكت، خدوا منه ادوله جم عليه جم ليه ما بيعملش حاجه خالص، ده رجل، ده قسم سلبي خد على كده. والقسم الاخر الذي لما جاءت هذه الثوره كان فيها مضره له على المستوى الكبير، ليه؟ لانه اما انه صاحب فساد وكان النظام يحميه، جماعه الحراميه الكبار اللي واخلين البلد كلها وكل موردها في جيوبهم بغير وجه حق، ولما تيجي ثورة تقيم العدل بين الناس على المدى البعيد هيفقدوا كل هذه المميزات، وهؤلاء يجب أن يحاربوا الثورة بكل ما أوتوا من قوة. اللي كانوا بيقولوا إن لو سقط نظامنا سيأتي نظام إسلامي، مبارك قبل أن يسقط بليال قال لو أنا مشيت هيجي الإخوان، والإخوان مشكلتهم مع العالم مش لأنهم جماعة الإخوان المسلمين، لا مش مشكلة جماعة ولا بتاع، المشكلة الكبرى ان هم بيرفعوا شعار اسلامي، عايزين يبقى في حاجة اسمها حكم اسلام، سواء بقى احنا وافقناهم على هذا التصور او خالفناهم او لاحظنا عليهم او اتفقنا اختلفنا، المهم ان هم بيرفعوا شعار في اسلام، وده مرفوض عالميا، مرفوض تماما ان ينسب شيء للاسلام، لان ربنا حسم هذه القضية منذ 1400 منذ انزل على كتابه على نبيه، قال لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مين النهاردة يتحكم في مقدرات العالم الا اليهود والنصارى؟ مين غيرهم يعني؟ مسلمين لهم قيمة في الدنيا؟ ابدا. امريكا دي ملتها ايه؟ نصرانية. اوروبا دي ملتها ايه؟ نصارى. اسرائيل دي ملتها ايه؟ يهود. يعني اذا الان العالم كله الذي يحركه ويقوده تحت اسم الدول المتقدمة والمتحضرة والمش عارفة وبتاع ايه، اما يهود واما نصارى، المسلمون لهم فيهم مكان؟ لا. طيب يا ترى هؤلاء الجماعة اللي بيسيروا الان العالم يرضون عن الاسلام عايزين دين؟ لا. يبقى انتهى الموضوع خلاص بقى، ولهذا من مصلحة هؤلاء الا يقوم دين. طيب ليه هم مش عايزين دين؟ انهم عارفين كويس جدا اكتر مني ومنك احيانا، لان احنا بايعين القضيه شويه، يعني مش في دماغنا اول الموضوع دوت، بنقول دي مؤامره واحنا مش بنفكر بفكر المؤامرات، مع ان ربنا قرر هذا الامر في كتابه، ربنا هو الذي وضع نظريه المؤامره اهي، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم، مش دي برضو مؤامرة ولا دي بهزار يعني بيلعبوا مثلا جيمز، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. دي مش اسمها برضو مؤامرة باين ولا اسمها ايه؟ ما دي مؤامرة اهي، ودي جت في القرآن على المدى العالي، على المستوى العالي خالص يعني. ولهذا يسلكون في سبيل هذا كلما أوتوا من قوة. فمشكلتهم مع الثورات كلها، مش مع مصر بس، مع سوريا، الإسلام. إن عارفين اللي بيزكي هذه الثورات ويقف ويحشد الناس المسلمون والإسلاميون. ولهذا هم الآن في سوريا يخونون كل شيء، ويدعون شعبا أعزل يقتل كل يوم بالمئات ولا يتحرك أحد، حتى لأنهم يعلمون أنه إذا انتهى نظام الأسد المجرم سيقوم نظام أقرب إلى الإسلام. ما بنقولش إن إحنا نظامنا نظام إسلامي بحت، ولا هناك نظام إسلامي في سوريا، هيبقى نظام أقرب درجة للإسلام، وده يهدد مصالح الشرق والغرب. ولهذا يجب أن يكون الإسلام دائما ميتا في قلوب أعداء. فيبذلون ما أوتوا من قوات على كل أصعدة بقى، الصعيد العسكري والصعيد الثقافي والصعيد الإعلامي والصعيد القضائي، حتى يوقفوا هذا المد، لأنهم يعلمون أن هذا المارد الذي هو الإسلام إن انتفض سيصير هو الرئيس، هيبقى هو السيد العالم كما كان الإسلام لما جه في أول العهد النبوي. كان العرب ولا قيمة لهم في الدنيا، شوية رعاع لا يملكون أصلا شيئا ولا يعبأ بهم أحد، ليس لهم ملك، ما لهمش رئيس، ده كده بالبركة كده يعني، قبائل متفرقة يغير بعضهم على بعض ويسبي بعضهم بعضا ويأكل بعضهم بعضا، همج رعاع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام الذي ندعو الناس إليه اليوم، هو غض طري. لما نقول الناس عايزين الإسلام، لا نقول لهم عايزين إسلام الإخوان ولا إسلام السلفيين ولا إسلام الأزهر، لا، عايزين إسلام النبي صلى الله عليه وسلم. أي حد بقى يقول أنا عايز تجيب لي من ده من إسلام النبي، يجيبوا بقى الأزهر، يجيبوا السلفيين، يجيبوا الإخوان، يجيبوا حتى النصارى، حنقبله إذا جابوا اللي أنا عايزه دوت، اللي ما فيهوش خلاف بين أحد من الناس، ولا هو محسوب على هذا ولا على ذاك، سنقبله من أي أحد يأتينا به. فلما جاء الإسلام هذا الطري الغض النقي في غضون بضع سنين غير خريطة العالم، غيرها تماما، وصار هو السيد القائد، فهم يخشون من هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فالمعركة يا جماعة مستمرة، صحيح هي لا تسيطر علينا بمعنى أننا مش مستغرقين في القصة دي، بس ندركها على الأقل. وأنا لا أطالب أن تبقى طول النهار قاعد بتفكر بقى في هتعمل إيه، لا مش كده، أنت فقط أدرك، كن ذا وعي، خليك عارف أن هناك نطاق واسع وفي مخطط كبير يدار منذ 1400 عام، كن مدركا ذلك وضعه في حساباتك. صحيح ليس هو كل شيء في القضية، الأمر متفرع أكثر مما نتصور ومشتبك جدا، لكن خلي هذا منك على ذكر حتى لا تضل في تصورك ولا في تحليلك للأحداث، لأن هذه قضية كما قلنا محسومة شرعا، وعندما تأتي تنظر تراها تمتد في كل هذه الامتدادات. بمعنى الآن معركة طاحنة لإسقاط الرموز الدينية. لماذا؟ لأن هذه الرموز هي التي تحشد الشعب للطريق الإسلامي. الآن هم جربوا كذا مرة في الاستفتاء، أول استفتاء ثم في الانتخابات 3 مرات أهو، ثم استفتاء 2، ولقوا برضو معنوا عم يقولوا المشايخ دول ناس أي كلام وناس بتحكوا على الناس ومضلالية ومجرمين وبتعود كذا وكذا وكذا، لو الناس برضو ما تثق فيهم إلى هذه اللحظة. فهم يريدون أن يسقطوا هذا السلطان، سلطان العلم، وبينوا الناس أن العلماء دول ناس يعني كلهم أصحاب مصالح، إما سياسية وإما حزبية وإما شخصية وإما عملاء للخارج، حد بيمشيهم من برا يعني حتى تنفك هذه الصلة. ما يفرقش معهم كتير تنفك هذه الصلة ويسقط الإسلام السياسي، بقدر ما يفرق معهم أن يسقط العلماء والدين من نفوس الناس. ده الهدف الأكبر، في هدف قريب وهدف بعيد. هدف القريب إن الناس ديت لما يجوا يحشدوا الناس يطلع لهم واحد يقول لهم ستوب كفاية سياسة، زي الحملة المشؤومة التي دشن لها المجرمون تحت اسم نزلوهم. يعني معناها ايه نزلوهم دي بقى ببساطة كده؟ معناها ان حضرتك تيجي تقعد في الجامع ولما الشيخ يتكلم على خلاف هواك قول له انزل، بس كفاية، انا عايز ما يطلبه المستمعون، عايز اقول اللي انا عايزه. وبالتالي النهاردة انت نزلوهم، بكرة انا نزلوهم، بعد كده امبارح كل واحد بقى كل يوم يقول نزلوهم. ما فيش حد يعني ما فيش خطيب هيقول الناس دي كلها عايزاه، كل واحد جاي ونفسه الشيخ يتكلم في قصة معينة. واحد مثلا مراته مزعلاه نفسه بقى الشيخ يقول حقوق الزوجين، وهي بقى معاه بتسمع زوجته ولا حاجة. واحد ابنه مطلع عينه وجايبه في ايده، يا رب الشيخ بقى يقول بقى حقوق الوالدين وبر الوالدين والحاجات دي. واحد مش عارف، واحد واخد منه ارض وبيصلي معاه وعايز الشيخ يتكلم عن حقوق الارض وعن عدم الظلم وعن عدم اكل مال الناس بالباطل. فكل واحد عنده في نفسه حاجه عايز الشيخ يتكلم عليها. وفي واحد عنده حساسيه مفرطه من ناحيه معينه جات له بقى من الاعلام، من الشارع، من نفسه. فلو الشيخ دخل في السكه دي، ها ليه بس كده يا مولانا؟ ما كانش قال كده خالص. الله، اذا بقى الشيخ المفروض قبل ما يجي الخطبه ان شاء الله يقعد يوم الخميس قدام باب الجامع ويقول يا جماعه اللي هيجي يصلي بكره لو سمحتوا تعالوا لنا بكره يوم الخميس بالليل، كل واحد يجيب معاه اللي هو عايز يقول في بكره بحيث نتكلم ما يطلبه المستمعون. خلاص، وينتهي دور التوجيه للامام. هنقلب بقى الايه الموضوع. هذا قد يصلح في الحكم السياسي، بمعنى ان الشعب هو الذي يحكم، صح ماشي تمشي، لكن الشعب هو الذي يقول وهو الذي يوجه وهو الذي يعلم، لا ما ينفعش، ده يبقى تهريج. ليه؟ لان يحكم ماشي، لان الحكم دوت امر شورى، واخد بالك؟ فممكن انا الناس دي لها مطالب ودول لهم مطالب، والحاكم ده راجل ينظر في مصالح الناس، مصالحهم الدنيوية والأخروية. فينبغي أن يكون هناك تواصل بين الحاكم وبين الجمهور المحكوم في مصالحه الدنيوية على الأقل. لكن المصالح الدينية يحددها أهل العلم لأنهم أعلم الناس بهذا. وما ينفعش نفتح الدين للمشاورة، ما يجيش أقعد مثلا كده مع الناس أنا العوام وأقول لهم والله إحنا صراحة عندنا مشكلة موضوع تهنئة النصارى بأعياد المسيح، هل رأيكم يا جماعة الخير؟ فواحد يقول لا والله احنا هنعملها، واحد يقول لا معلش اصل انا واحد الله هو في ايه بالظبط؟ لا مفيش كلام من ده هنا. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لكن لان هذه مسائل مقرره، دي مسائل منتهى منها، غسلت منها الايدي، والدين ليس قابل للتغيير كل يوم. لكن انظمه الحكم وطريقه التعبير والحاجات دي كلها مسائل اجتهاديه تتواكب مع الدنيا. الدين متواكب بطبعه، دين لما أنزله الله أنزله دين شامل كامل مرن يصلح لكل مكان وزمان. ومع ذلك قال لما انتهى من نزول كتابه قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضيت لكم هذا الإسلام الذي أنزل على محمد، هو حد غير. فنقل هذا التصور إلى الدين وأن يبقى الناس هم الحكام على أهل العلم وعلى الدين، هذا قلب للحقيقة وتضيع للأمة. لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. وفي الصحيح من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هناك من يريدنا أن نصل إلى هذه المرحلة مع وجود علمائنا. الترتيب الطبيعي العلم يقبض بقبض العلماء، فهيجي على الناس زمان ما فيش حد فاهم حاجة ولا حد عارف أي حاجة عن أي حاجة. إيه دي يا مولانا؟ يقول لك والله ما أعرف. طب حكم دي؟ يقول لك والله ما شفتش. طب ايه الله الله؟ يقول والله ما اعرف. ايه الله الله دي برضه؟ هكذا سمعنا عجائزنا يقولونها. ياتي على الناس زمان يسال فيه الرجل ما الله، ابنه او حفيده يقول له يعني ايه الله دي؟ بسمع كده كلمه بيقولوا الله والله مش عارف ايه، ايه الله دي يا جده؟ فيقول والله ما اعرف يا ابني، انما ادركت عجائزنا وانا برضه كده قدك كنت بسمع جدي يقول الله دي بس مش فاهم هو قصده ايه. جهل مطبق. فده يتاتى بفقد العلماء، كلما يسقط العلماء يصير الجهال رؤوسا فيسألون فيفتوا بغير علم. زي ما النهاردة كده بيجيبونا رؤوس الفتنة، جماعة معممين مطربشين أساءوا للزي الأزهري معروفون منذ زمان أنهم محسوبون على النظام القديم، كانوا سدنته وكانوا يطبلون له في كل محفل، كانوا منافقين ينافقون النظام، بل ينافقون أحذية النظام، مش النظام نفسه كمان، لو صول رح لهم أو أمين شرطة أمن دولة يبوس إيده يعمل اللي هو عايزه، ليس عندهم لا كرامة ولا علم ولا فهم أصلا ما يطلبه الحاكم، أحذية السلاطين هؤلاء. جايبونا بقى النهاردة بقى في مظهر السماحة والإخلاص واليسر والنور والدين مش عارف الإيه وبتاع إيه، افتونا يا مشايخنا، احنا كرهنا الجماعة المتطرفين دولي، ويجي يختصر لك كل التيار الإسلامي في نفر واحد أو نفرين، لا نرضى عن كلامهما ولا عن أفعالهما، وأي واحد عنده ذرة عقل يأبى هذا التصرف وهذا الطريقة في عرض الدين. الدين عمره ما كان شتم ولا سب ولا تأليس على الخلق ولا يعني تشويه بهذه الصورة أبدا. وسواء بقى اللي عمل كده ده اجتهد فأخطأ ولا حصل له اللي حصل له، أمره إلى الله، لكن إحنا نرفض هذا تماما. فيجيب لك النموذج ده بس يقول لك اهو الدين، اهو ده الدين بتاع كل الإسلاميين مقابل الدين بقى السمح بتاع المنافقين. لا، هذا تلبيس على الخلق. طب ما عندنا عشرات الألوف من الخطب الرزينة الحسنة، وعندنا عشرات المشايخ يملؤون العين والسمع والبصر ويسدون قرص الشمس، لا يؤخذ على أحد زلة من هذه الزلات. أين هم؟ مش بتجيبوهم ليه دولي؟ ما بيسمعوش البعد، ما بيشوفوش، أصابهم العمى وأصابهم الصمم، لم يسمعوا قتل كبار المشايخ ولا علماء الدين. ولم يا سيدي خلي العلماء كلهم بيقولوا زي الراجل اللي بيغلط دوت، بس ده مش الدين. واحنا لا ندعو الناس الى دين هذا، ندعوهم الى دين النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بتعرض عليه اي احد اي حد كبيرا او صغيرا يعرض على دين النبي، فان اصابه قبل وان خالف النبي رفض. وهكذا علمنا علماؤنا. قال مالك: اذا حدثتكم بحديث فاعرضوا قولي، فإذا خالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط. ده مالك، ومن فينا مثل مالك؟ فعايز يختصر لك المشهد كده في الصورتين دولي، إما تقبلوا الإسلام السياسي اللي هو مربي عقدة للغرب واللي هو يخشون منه، إنه إسلام النهضة، إسلام الخلافة، إسلام الحضارة، إسلام المنضبط الذي يفحم مخالفيه على طول الخط، فيختصره لك في صورة مش منه أصلا، حاجة ملهاش علاقة بيه، واحد غلط أو اتنرف الزيادة ولا حاجة وزل لسانه بكلام ما يتقالش وإحنا نرفضه تماما، فيقول لك هو ده بقى كل دولي. لا، وفي المقابل يجيب لك الناحية التانية واحد من المنافقين المعروفين اللي كانوا ليل نهار بيسبحوا بحمد النظام ويبغضون كل ما نحن فيه الآن من خير ولو على المدى البعيد، ويقول لك لا ده دوت، لا ده ولا دوت، نحن عايزين ده ولا عايزين ده، نحن نريد الحق الواضح، الدين الذي أنزله الله على محمد صلوات الله وسلامه عليه، النقي الطري الغض الطاهر المبرأ من العيوب الذي ليس فيه فحش ولا فحشاء ولا ظلم ولا بزاءات ولا نفاق ولا كذب ولا تضليل ولا شيء من هذا. الحنيفية السمحة أتيتكم بها بيضاء نقية، نريد هذه البيضاء النقية، الحنيفية السمحة ومصادرها معروفة وعلماؤها موجودون في كل مكان، لكن الإعلام الأعمى الأصم لا يرى إلا ما يوافق هواه حتى يتمكن من التلبيس وإسقاط الرموز. فإذا سقط رموزنا، وهذا ما يبغيه أعداؤنا سواء في الخارج أو في الداخل ممن يفهم أو لا يفهم المخطط هذا الكبير، صرنا أمة رعاعا. مر أبو حنيفة بجماعة يتفقهون، مر أبو حنيفة بجماعة يتدارسون يتفقهون، فقال لهم رأس لكو كبير لكو شيخ، أيوة احنا كده مع بعض حبايبي كده وحبي وبنفهم بعض الحاجات دي. قال: إذا لا تفلحون أبدا، عمركم أنتم نافعين، لازم رأس، ده اللي ملوش كبير بيشتري كبير، ونحن عندنا كبراؤنا فوق الظن والشبهة، لكن كما قلت هناك من يريد إسقاط الأمر كله لينفرد هو بالناس فيوجههم بالباطل، فقبض العلم يأتي من موت العلماء. هناك من يريد أن نتعامل في مرحلة وجود العلماء كما لو أنهم ماتوا، فيصير هناك رؤوس جهال، نسألهم يقول لك والله أنت عايز إيه، أنت عايزها كده ولا كده، فيها قولان وكل حاجة فيها قولان قولان قولان قولان، يبقى بقى ما فيش حاجة خالص حرام ولا حاجة خالص حلال. وبالفعل راجعوا فتاوى هؤلاء الأشكال دي، لو لقيتهم بيقولوا على حاجة حرام يبقى بحق. لما واحد يمرر العهر والفجور يقول والله ده عفاف ويعني أخلاق طيبة وما يعني مش ولا يتكلم بكلمة، طب يا أخي أنكر، قول لا الأخت فلانة دي احنا لا نخوض في عرضها، لكن تقدم للناس عملا سيئا جدا، وهذا لا يرضي الله عز وجل، وده حرام قطعا على جميع المذاهب، ولا يمكن أن يحله أحد ذو عقل. وفي حد عنده زر الدين، مش هقول بقى الشيخ ولا بتاع، يجيز كشف العورات في حد في الإسلام عاميا قبل العلماء، يبيح للمرأة أن تكشف شعرها أو تكشف عن جزء من نحرها أو تكشف عن شيء من قدميها أو ما وراء ذلك؟ هل هناك أحد في المسلمين يجيز للمرأة أن تظهر بالمايوه في حاجة زي كده عندنا في الدين؟ ده يبقى حرام ولا حلال لما يحصل؟ ويبقى اسمه ده فجور ولا مش ما اسموش فجور؟ ويبقى اسمه فسق ولا ما اسموش فسق؟ اسمه فسق بالإجماع وفجور بالإجماع. فما يقولوش للجماعة يقولوا كده ليه؟ لماذا لا يقول المشايخ مشايخ العهر الفني للفنانين اتقوا الله، ليس هذا فنا، لا تصدموا الفن، ده مش فن، ليس كشف الخصور والنهود والأحضان والقبلات من الفن في شيء، فن إيه؟ وحتى لو كان هذا فنا فهذا فن يخالف ديننا، وديننا أعز علينا من أي شيء. خرست ألسنتهم أن تنطق بمثل هذا، ما عرفوش ينطقوا بالكلمتين دول، لكن بس الطار يقولك آه الجماعة الإرهابيين والمتطرفين والمش عارف إيه والبتاع إيه، كما كان يلقنهم النظام السابق الذين كانوا صدناته وخدامه. بس دي كل القصة. فإحنا ينبغي أن ننصف، لا إحنا عايزين من ده ولا عايزين من ده، ده غلط وده غلط، النفاق غلط والبزاء والفحشاء غلط، ولا يرضى الله لا عن هذا ولا عن هذا، لكن نريد الحق الواضح الذي تقبله القلوب والفطر الذي جاء به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. لكن إحنا ابتلينا، وهذا من مساوئ الثورة، مع كل حاجة لها مساوئ ولها محاسن، لها محاسن ستظهر على المدى البعيد، لأن تغيير الأمم ليس والبناء بعد الهدم ما بياخدش شهر، مش زي الجماعة اللي مش عندهم إنصاف دول ولا عندهم عقل، عايز الراجل في 5 شهور يبني البلد. يا عم هو ده إيه، سوبرمان؟ سوبرمان ده ولا إيه؟ اليابان بعد الحرب العالمية قعدت كام سنة حتى تقوم؟ بناء الأمم يستغرق وقتا ويستغرق اتفاق جميع الأطراف وإلغاء الحساسات والحزازات، نريد شعبا واحدا. قد نختلف، أنا ممكن أخالف أخي في شيء، أخالف ممكن نتخالف كلنا سياسيا ما فيش مشكلة، كل واحد رأي وحر، بس عند المصلحة العامة مصلحة البلد كلنا إيد واحدة، لا فرق بين علماني ولا ليبرالي ولا إسلامي ولا إخواني ولا نصراني، ده الواجب، لا تقوم الأمم إلا بهذا. أمتنا أمة عريضة، أمة لها وزن في الدنيا كلها، لا يمكن أن تقوم إلا باتفاق جميع أبنائها الشرقي والغربي، المسلم والنصراني، الاشتراكي والليبرالي، كله لازم يتحد في المصلحة العامة مع الاختلافات. ما الاختلاف ده موجود مش هيخلص، يعني ما فيش حد يطمع أن يزول الاختلاف أبدا، سيظل الاختلاف أبدا الدهر، لكن ليس هناك مانع أن نتعاون في المصالح العامة وبناء بلدنا مع اختلافنا. أما يصلح أن نكون إخوانا وإن اختلفنا؟ مش ممكن؟ ممكن جدا، والواقع يشهد بهذا، الواقع في الدول المتقدمة يشهد بهذا، الأحزاب السياسية من اليمين إلى الشمال، من أقصى اليمين لأقصى الشمال، لكن في مسائل مصالح عامة مصالح بلد ما ينفعش حد يساوم عليها، ولا ينفع حد زايد عليه، ولا ينفع حد يعتصم من خلالها ويجعلها مظهر من مظاهر الثورة ومظهر من مظاهر الاعتصام. ما يجيش خالص ان حد ايا كان الحد دوت مين يروح يقطع الطريق بدعم ان هو بيعتصم، لا غلط، يوقف المصانع، يعطل الانتاج، يوقف اي عمل من اعمال الناس، يضيع مصالح المسلمين، هذا ما ينبغي. فنحن الخلاف موجود، لكن بعض الناس ولا مساوئ كما قلت الثورة، الخلاف بقى مش خلاف، ده بقى خصومة ولدد، وفي الصحيحين من حديث ابن جريج عن ابن ملائكة عن ابن أبي ملائكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أبغض الناس إلى الله عز وجل الألد اللي هو ما تعرفوش رسم الرجلين، تيجي تقيم الحج عليه هنا يروح جاي الناحيات، كلما حاججته بشيء انتقل الى موضوع اخر، تقول له ما يعني كده انت كده غلطان، لا لا بس مش كده، ما انت عملته كذا وفلان عمل كذا وفلان وعلان. الله يا عم اثبت، خلينا نخلص، خلص حته حته. الد يعني كلما تمسكه في جانب وتحاول ان تصل به للحق، اذا ادرك انه سيحتج عليه يروح مغير الموضوع فورا، نقل في موضوع تاني ويخش في مساله تانية. والخصم الشديد الخصومة اللي عايز ينتصر لرأيه سواء كان على حق أو على باطل، وهذا يبغضه الله جدا، لأن الله تعالى هو الحق ويحب الحق وأمر بالحق. فهذا الصنف صار كثيرا فينا، بقى كل واحد فينا معجب أو برأيه ومعجب باتجاهه. يا عمي خلاص ماشي، خليك معجب برأيه لأن أنت مقتنع به وشايف إن ده صح وإن ده هو مصلحة البلد، لكن احتفظ به لنفسك أو تكلم به من باب عرض الآراء، ولا تلزم أحدا به، ولا تخاصم، ولا تكن لدودا، فإن الله يبغض هذا لأن هذا يهدم البلاد. ننتقل بقى إلى شوية متطاعنين مختلفين بالليل والنهار، كل اللي همنا الكلام، وفلان قال وفلان عاد وفلان زاد وفلان راح وفلان جه، وتقف بلادنا. النهاردة الناس بيقولوا دام تلفزيون للساعة 2 بالليل يسمعوا برامج حوارية لا تأتي بشيء، تدمر عقولهم وتقضي على ما بقي من هممهم. واحنا مش ناقصين، احنا عايزين نشتغل. اللي بيشتغل ده بينام بدري، بينام بدري، ينام بعد العشاء عشان يصحى الفجر بورك لأمتي في بكورها. لكن صرنا كلنا سياسيين نقعد قدام التلفاز الساعة 2 بالليل نشوف كل البرامج الحوارية، وما فاتنا نراه على النت. لو احمد فاته برنامج ولا حاجة يخش يجيبه على اليوتيوب ويقعد يشوف. صار نهارنا مشغول بالإعادات بنتفرج على فاتنا بالليل، وليلنا مشحون بالفرج على على البرامج الحوارية. وكل هذا يطحن في أمتنا، هذا ما تقوم بهذا أمة أبدا. ينبغي أن نلقي هذا كله وراء ظهورنا وننشغل بالبناء، كل واحد في مكانه يعمل، يعمل ويبذل قصارى جهده، دي بلده ليس بلد أحد آخر. أسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويزل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أذن لشرعك أن يسود ولدينك أن يحكم وأن يعود. اللهم أصلح نفوسنا وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم احفظنا في ديننا، اللهم احفظنا في ديننا واحفظنا في ديارنا وأمننا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمرنا ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم ولف بين قلوب المسلمين، اللهم ولف بين قلوب المصريين، اللهم ولف بين قلوبنا، اللهم اجمع كلمتنا ووحد شملنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم كل من أرادنا في ديننا أو في ديارنا أو في أمننا بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل كيده في نحره وتدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه. اللهم احفظنا في كل ما أتيتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر جدنا وهزدنا وعمدنا وخطأنا وكل ذلك عندنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.